بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلم عبد الله أن آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. اعلم أن آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. ولذلك تجد الواحد من السلف يصلي لله جل وعلا في اليوم والليلة ركعات وركعات، فيقول لنفسه مخاطبا إياها: يا مأوى كل سوء وشر، وهل رضيتك لله عز وجل طرفة عين. وهذا آخر يصلي لله سبحانه وتعالى، فكان إذا انتهى من صلاته يقوم بمنزلة السارق الزاني الذي يراه الناس حياء من الله تبارك وتعالى. وهذا الفقيه الإمام الشافعي أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى كان إذا جن عليه الليل يقوم يصلي لله سبحانه وتعالى، فإذا انتهى من صلاته وقيامه وعبادته لربه جل وعلا كان يأنس بالله وبطاعته وذكره، ويأنس رحمه الله تعالى بالرجاء في ثواب ربه، فكان يقول: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت إلى مولاي أشكو ما أجد. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت إلى مولاي أشكو ما أجد. هكذا كان حال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم، قمة في العلم وقمة في العمل، وفي الوقت نفسه يزرون على أنفسهم ويخجلون من أعمالهم، ويستحضرون أن كل ما قدموه لربهم جل في علاه فيه ما فيه من النقص والخلل، فحققوا بذلك مشهد التقصير، أو كما يسميه بعض أهل العلم بحياء التقصير. فالمؤمن حقا وصدقا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله هو الذي يجمع بين أمرين اثنين، بين الإحسان في العمل والخجل من هذا العمل والإزراء على النفس. المؤمن يجمع بين هذين الأمرين، إحسان في العمل، وكما لا يخفى الإحسان في العمل كما يقول ابن القيم عليه الرحمة لابد فيه من أمرين اثنين، إخلاص وصواب كما هو معلوم، وكما يقول السعدي رحمه الله تعالى: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. فهذا هو الإحسان في العمل. إياك أريد بما تريد، كما كان يقول الجنيد رحمه الله كما نقل عنه ذلك ابن القيم في المدارج. فالمؤمن يجمع بين هذين الأمرين، بين الإحسان في العمل، وتجده في الوقت نفسه يزري على نفسه ويخجل من عمله الذي قدمه إلى ربه. هذا هو حال المؤمن. أما المغرور كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تجده قد فرط في حق الله جل وعلا، وفرط في جنب الله سبحانه وتعالى، قد واقع المعاصي والذنوب، ومع ذلك يحسن الظن بنفسه وتعجبه نفسه وحاله، ولا ينظر إلى نفسه نظر النقص ونظر التقصير، بل يضيف إلى ذلك أنه يرجو رحمة الله ويرجو عفو الله ويرجو مغفرته وثوابه. وكما يقول علماؤنا رحمهم الله: رحمة الله تبارك وتعالى مبذولة، لكن على العبد أن يتعرض لها بالعمل والرجوع إليه جل وعلا والإنابة إليه. إذن هذا حال المغرور، وهذا هو التمني، التمني الذي هو من دلائل الحمقى النوكى، كما أثر عن علي رضي الله عنه. هذا هو الرجاء الكاذب، فإن الرجاء في الله جل وعلا على أنواع وأقسام. القسم الأول: رجاء رجل عمل الصالحات تقربا إلى رب الأرض والسماوات، فهو يرجو بذلك الثواب من رب البريات، وهذا قسم محمود كما قال أهل العلم. القسم الثاني: رجاء رجل فعل ذنوبا ومعاصي لكنه تاب إلى الله وأناب إليه، فهو يرجو المغفرة والتواب على ما اقترف من ذنوب. هذا كذلك رجاء محمود مطلوب من العبد. والقسم الثالث هو الرجاء المذموم، مفرط في حق الله وفي جنب الله عز وجل، وقع الذنوب والمعاصي، بعيد عن الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يرجو رحمة الله وعفوه بلا عمل وبلا توبة ولا إنابة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا رجاء كاذب، فإن أهل العلم والعرفان قد اتفقوا على أن الرجاء في الله تبارك وتعالى لا يصح إلا مع العمل، وهذا مصداقا لقول الله عز وجل في أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، الفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب مباشرة كما يقول أهل اللغة، وقد تكون الفاء هنا تفسيرية كما قال أهل الفن. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، أي أن الراجي حقا في الله تبارك وتعالى وفي ثوابه ينبعث مباشرة بعد رجائه في الله إلى العمل، أو كما قلنا قد تكون الفاء تفسيرية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي أن هذه الفاء تفسر حالة الراجي حقا. فالراجي حقا في الله تبارك وتعالى هو الذي يعمل صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال شاه الكرماني رحمه الله تعالى: علامة صحة الرجاء في حسن الطاعة، علامة صحة الرجاء في حسن الطاعة. الشاهد والمقصود أن المغرور هو الذي يفرط في حق الله جل وعلا، ومع ذلك تجده يحسن الظن بنفسه ولا يخجل بعمله، بل تجده يرجو ثواب الله عز وجل ومغفرته، بل أكثر من ذلك تجده ينظر إلى نفسه نظر الاستكثار الذي يبعثه على الاستعلاء والاستطالة على الخلق. نسأل الله السلامة والعافية. فالعبد حقا، المؤمن حقا كما يقول ابن القيم عليه الرحمة، هو الذي يعمل ويجد ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى ويحسن في عمله وعبادته، لأن العبرة أصالة بالإحسان في العمل، مصداقا لقول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال رحمه الله: أن الله جل وعلا لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لأن العبرة أصالة بالإحسان وقضية الإكثار مسألة ثانوية تأتي بعد تأصيل أصل الإحسان، كما ورد في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الصحابي: أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا حال المؤمن، يعمل ويجد ويحسن في عبادته لربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا ينظر إلى نفسه إلا نظر النقص، ويزري على نفسه ويضرب نفسه بصوت الإزراء وبصوت المحاسبة. هكذا حال المؤمن. يقول الله عز وجل: وبشر المخبتين. يقرر ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة مقام الإخبات، فإن الإخبات منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل، وقد اختلف سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في حقيقة معنى الإخبات على أقوال كثيرة كما يقول أهل العلم رحمهم الله، لكن جماع ذلك كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه أن جماع ما قاله السلف الصالح في معنى الإخبات لله تبارك وتعالى يرجع إلى أمرين اثنين. الأمر الأول التواضع، التواضع للحق والتواضع للخلق، التواضع للحق والتواضع للخلق. والأمر الثاني السكون والاطمئنان بطاعة الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو حقيقة الإخبات. فمن جمع بين هذين الأمرين كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، جمع بين التواضع والاطمئنان والسكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، استقرت قدمه في منزلة الإخبات. أهل الإخبات بشرهم ربنا جل وعلا فقال: وبشر المخبتين. بشرى لهم في الدنيا والآخرة، بشرى لهم في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن المخبت لا تجده إلا وهو يحاسب نفسه ويزري عليها. المخبت لا تجده إلا وهو يزري على نفسه ويحاسب نفسه، بمعنى أن تحقيق مقام الإخبات مهم جدا في بابة الإزراء والمحاسبة للنفس. وبشر المخبتين. المخبت حقا يزري على نفسه ويحاسب نفسه في كل صغير وكبير. ولا يتم ذلك كما قلنا إلا بالتواضع والسكوت والاطمئنان بطاعة ربنا الرحمن جل في علاه. وبشر المخبتين. إذا لا بد من الإزراء على النفس، ولا بد من محاسبتها، وطريق ذلك الإخبات كما بينه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أي نعم، لا بد من المحاسبة، لا بد من محاسبة النفس، ولا بد من ضرب هذه النفس بصوت الإزراء واللوم والعتاب. فكما قلنا سلفا، آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. إذا أردت لنفسك المقامات العلية عند الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن ترتقي في المقامات السنية، فتحتاج إلى الإزراء وإلى تحقيق المحاسبة وضرب النفس بها. فإن الإزراء والمحاسبة من المهمات في باب التربية، في باب تربية النفس وإصلاحها وتزكيتها حتى ترتقي في مقامة الدين من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. لا بد من الإزراء ولا بد من المحاسبة. لا تظنن أخي الكريم أنك إذا أردت أن ترتقي إلى مقام الإحسان، إذا أردت أن ترتقي إلى هذه المقامات العلية، أن هذا الأمر من السهولة بمكان، أو أنه يأتي بين عشية وضحاها، أو أنك تظن ظنا قبيحا أن هذا يأتي بالكسل والخور والضعف. لا بد من الجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى مع الإزراء على النفس والمحاسبة، كما كان حال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فإن النفس الأمارة بالسوء نفس معلولة، نفس معلولة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، هي التي تدفع العبد إلى أن ينجذب إلى فعل المعصية، وتحمله على الكسل والخور إلى فعل الطاعات والتقرب إلى رب البريات. إنها هذه النفس المعلولة، هذه النفس الأمارة بالسوء، هي الحجاب كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، هي الحجاب بين تعلق القلب بالرب جل وعلا. كثيرا ما نسأل، وكثيرا ما يتحسس العبد قلبه، كثيرا ما نسأل لماذا هذا القلب لا نجده معلقا بالله تبارك وتعالى، كثيرا ما نتحسس قلوبنا لماذا لا نجدها متعلقة بالله، متعلقة بالله. إن القضية لها تعلق بالتربية، بتربية النفس وإصلاحها. ومن المهمات في الباب كما قلنا الإزراء على النفس. غلب على القلب الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومن اللطائف في الباب أن رجلا أعجبته امرأة، أعجب بجمالها فتبعها فأدركها، فقال لها الرجل: لقد ذهب جمالك بلبي، أي بعقلك، لقد ذهب جمالك بلبي. فقالت له: لو رأيت أختي، أهي أكثر مني جمالا؟ ماذا ستقول إذن لو رأيت أختي؟ قال لها: لقد ذهب جمالك بلبي. قالت له: لو رأيت أختي وهي خلفك. فالتفت، فقالت له: لو كنت صادقا لما التفت. أي هات هذا هو المحك، وهذا هو الميزان. رحمك يا الله، أسأل الله أن يرحمنا برحمته. قضية تعلق القلب بالله، التفتت القلوب إلى غير الله سبحانه وتعالى، وغلب عليها ذلك، غلب على القلوب الغفلة، فأس ذلك النفس أمارة بالسوء كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، هي الحجاب، تحجب القلب عن التعلق بالرب سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد من الإزراء، لا بد أن تضرب النفس بصوت المحاسبة، بصوت الإزراء. وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على الإزراء على أنفسهم، لأن النفس معلولة أمارة بالسوء. ولذلك في خطبة الحاجة يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في غاية اللهفان: لقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شر النفس ومما يتولد منها من أعمال، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كان صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ من شر النفس فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وهل في نفسه شر؟ أبدا، صلوات ربي وسلامه عليه. فلماذا يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا؟ أولا، كما يقول أهل العلم، يدعو لمحض التعبد، فلا أكون عبدا شكورا، يدعو لمحض التعبد. ثانيا، للتشريع، ليبين للأمة أهمية الأمر، أهمية هذه النفس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وعليه لا بد من محاسبتها ولا بد من الإزراء. وكما قلت، هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. كما هو معروف الأثر المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعن جميع أصحاب رسول الله وقبح الله الروافض: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: اليوم، يشير إلى دار الدنيا، اليوم عمل بلا حساب، ويقصد بالحساب حساب الله عز وجل. وإلى العبد في الدنيا ينبغي أن يحاسب نفسه. اليوم عمل بلا حساب، وغدا يوم القيامة في دار الآخرة حساب بلا عمل، حساب من الله عز وجل بلا عمل، لا يسمح لك بالعمل. فهذا يدفع العبد إلى أن يعمل ما دام في دار العمل، وإلى أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. فقد أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لقد ثقل الحساب على أقوام يوم القيامة، لقد ثقل الحساب على أقوام يوم القيامة، لأنهم لم يأخذوا أنفسهم بالمحاسبة في الدنيا، لم يحاسبوا أنفسهم في الدنيا، فثقل عليهم الحساب. وخف الحساب على أقوام يوم القيامة لأنهم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. فانظر إلى حالك ونفسك، هل تحاسبها في هذه الدار، أو تغفل عنها ولا تلقي لها بالها؟ كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. هذا ديدنه، هذه علامة الخير في العبد. لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. هذا هو حال العبد، لا تجده إلا وهو يحاسب نفسه ويزري عليها. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال حاسب نفسك محاسبة الشريك لشريكه، لأن الشريك ما قال ميمون الشريك أو النفس كالشريك الخوان خائن، شريك خائن، الشريك الخائن إذا لم تحاسبه ذهب بمالك، أليس كذلك؟ بلى، الشريك الخائن إذا لم تحاسبه ذهب بمالك. كذلك النفس، النفس كما يقول ميمون بن مهران كالشريك الخوان إذا لم تحاسبه ذهب بمالك. كذلك النفس إذا لم تحاسبها ذهبت بك كل مذهب، دفعتك إلى المهالك والعطب. فحاسب نفسك محاسبة الشريك لشريكه، فبالمحاسبة ترتقي النفس كما مر معنا وكما سيأتي بيانه إلى المقامات العلية. إذن لا بد أن يكون من ديدن العبد ومن صفته المحاسبة لنفسه والإزراء. هذا أبو بكر المزني رحمه الله كان على جبل عرفة يوم عرفة فقال أظن أن الله عز وجل سيغفر لهؤلاء أي الناس لولا أني فيهم. انظر كيف جعل نفسه سببا لعدم مغفرة الله عز وجل للناس، لأنه فيهم بسبب وجوده فيهم وشؤم وجوده فيهم لا يغفر الله له. انظر كيف يزري على نفسه، انظر كيف يزري على نفسه وهو العالم العالم الرباني رحمه الله. لا مقارنة بيننا وبين السلف، لا مقارنة بيننا وبين السلف. العلماء فينا بينهم وبين علماء سلف البول شافع، هذه مثلا ما تكون مقررة فضلا عن عبادتنا وعبادتهم وطاعتنا وطاعتهم لله عز وجل. هيهات هيهات هيهات. ومع ذلك انظر كيف يتعامل هذا الرجل مع نفسه، هذه مقارنة مفاضلة بين علمائنا وعلمائهم وعبادنا وعبادهم. لكن ايش نقول نحن لكع ابن لكع؟ ايش نقول؟ لا نصلح حتى لرفع نعاله، والله أنا أتكلم عن نفسي لا أصلح حتى أن أرفع نعاله. أسأل الله تعالى ليرحمنا ولطف بنا. إذن السلف كانوا ينظرون على أنفسهم. هذا يونس بن عبيد، يونس بن عبيد إمام أئمة السلف رحمه الله تعالى كان يقول إني أعلم 100 خصلة من خصال الخير لم أتصف بواحدة. يا الله لم أتصف بواحدة. يونس بن عبيد هذا أيوب السختياني رحمه الله، تعرفون أيوب؟ هل تعرفون أيوب السختياني رحمه؟ تعرفون مالك؟ الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا رأى أيوبا السختياني رحمة الله على الجميع إذا رآه يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ عنه ولا يروي. من مالك يحدث بسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان الإمام مالك يأخذ عنه الحديث. قال مالك فرأيته مرة، قل مالك فرأيته مرة يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده، فلما بلغ اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم بكى، يقول حدثني فلان عن فلان أخبرني كذا، قال عليه الصلاة والسلام يبكي. قال مالك: فحدثت عنه ورويت، فحدثت عنه ورويت. طيب لماذا لم يحدث عنه في بادئ الأمر؟ هل كان يتهمه في دينه؟ أبدا. هل كان يتهمه في عدالته وثقته؟ أبدا. لو كان الرجل متهم عند الإمام مالك في عدالته وثقته ما أخذ عنه بكى ولم يبكي، لكن كما قال أهل العلم لم يرى عليه سمت العلماء، لأن للعالم سمت ودل وهدي، لم أرى عليه سمت أهل العلم. أيوب، عرفتم أيوب؟ لا. عرفتم أيوب السختياني؟ إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. وتلقى هذا مالك رحمه الله، كان يحصل هذا لمالك كثيرا رحمه الله، وقد أورد هذا الخاضعيات رحمه الله في كتاب الشفاء، حتى أن البعض استنكر على مالك رحمه الله أنه إذا ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام يبكي، فقال: هونوا على أنفسكم، لقد أخذت العلم عن فلان ورأيته إذا حدث أو إذا ذكر اسم النبي يبكي، وفلان وفلان، فعدد لهم جمع من السلف. كان هذا حاله. أيوب السختياني كان يقول، حتى نرجع إلى الإزراء على النفس، كان يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إذا ذكر أهل الصلاح فأنا عنهم بمعزل. لا إله إلا أنت سبحانه، كيف نعنهم بمعزل؟ طيب إذا لم يكن هذا الذي إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم يبكي، إذا لم يكن منه الصلاح، من إذن من الصالحين؟ نعم، هذا هو حال السلف رضوان الله عليه، هذا حاله. ورحمة الله على القحطاني في نونيته لما قال: والله لو علموا قبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقى، والله لو علموا قبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. وفي نسخة: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. أكد حاله. وكما يحكي الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان إذا أثنى عليه شخص كان يرده، كان يرده شيخ الإسلام ابن تيمية ويسكته، وكان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لست بشيء، وما مني شيء، وما عندي شيء. هذا ابن تيمية يقول هذا الكلام. وكان يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والله إلى الآن أجدد إسلامي، وما أسلمت إسلاما جيدا. ولما كان في السجن أرسل إلى تلميذه ابن القيم قاعدة في التفسير، خلف الورقة أبيات، كان تمت بيت يلهج به شيخ الإسلام تيمية كثيرا، كان يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، يزري على نفسه لست بشيء، وما مني شيء وما عندي شيء. هذا الذي يعرف عند أهل السلوك بنسيان رؤية الأعمال في الأعمال، ما ينظر إلى عمله نظر الاستكثار، حتى يتسلل العجب إلى النفس نوال، لست بشيء وما مني شيء وما عندي شيء. وهو الإمام، وكل من جاء بعده عالى على كتبه، كل من جاء بعده من المنصفين من المخالفين والموافقين عال على كتبه رحمه الله. وهذا تلميذه الذهبي شمس الدين مؤرخ الإسلام، الذي له من اسمه نصيب، كما يقول الطرابلسي رحمه الله: فهو ذهبي حقا. الإمام الذهبي له كتاب اسمه المعجم المختص ومطبوع، ترجم فيه الإمام الذهبي لشيوخه الذين تلقى عنهم العلم. وعادة بعضه للعلم أنهم إذا ألفوا مؤلفا يترجمون فيه لشيوخهم يترجمون فيه لأنفسهم. فالإمام الذهبي رحمه الله تعالى ترجم لنفسه في هذا الكتاب، تحدث عن نفسه، وهذا الذي يعرف بلغة العصر بالسيرة الذاتية، ترجم لنفسه. فقال، قال وهو يتكلم عن نفسه وجمع تواليف، يقال مفيدة، والجماعة أهل العلم والجماعة يتفضلون عليه ويثنون، وهو أعلم وأخبر بنفسه وبنقصه في العلم والعمل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به، فإذا سلم لي إيماني فيا فوزي. ذهب يقول هذا الكلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يزرون على أنفسهم، فبالإزراء وبالمحاسبة ترتقي النفس من مقام النفس الأمارة بالسوء إلى مقام النفس المطمئنة. النفوس ثلاثة: مطمئنة، أمارة، لوامة. وقد اختلف أهل العلم هل للعبد نفس واحدة أو ثلاث أنفس، اختلفوا في هذه المسألة. والتحقيق كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنها واحدة باعتبار الذات وثلاث باعتبار الصفات، واحدة باعتبار الذات وثلاث باعتبار الصفات. والنفس الأمارة بالسوء هي التي تأمر صاحبها باتباع هواها كما في الإغاثة، والأمارة واللوامة وقع فيها الخلاف، فقيل هي الفاجرة كما أثر عن قتادة، وقيل هي التي تلوم صاحبها إذا لم يفعل الخير وتكون بهذا نفس مطمئنة، وقيل هي التي تلوم صاحبها إذا لم يفعل الشر فتكون بذلك نفس أمارة بالسوء. أما النفس المطمئنة هي التي اطمأنت وسكنت لأمر ربها وطاعته كما في الإغاثة. فبالإزراء بمحاسبة النفس ترتقي هذه النفس من مقام النفس الأمارة بالسوء إلى مقام النفس المطمئنة التي قال الله عز وجل فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في هنا بمعنى مع، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لكنها النفس المطمئنة، حتى نعلم أهمية الإزراء على النفس. والعبد إذا حسب نفسه وأزرع عليها بذلك يعرف عيوبها، بالإزراء والمحاسبة تعرف عيوب نفسك. ومن عرف عيب نفسه عرفها، أي عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه، كما يقول ابن القيم في الفوائد: من عرف نفسه بالنقص عرف ربه بالكمال وبالجلال. إذن فمن أعظم فوائد الإزراء على النفس ومحاسبة أنك تعرف حقيقة نفسك وكنهها وماهيتها. ومن عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. وهذا قد رفع إلى النبي عليه الصلاة لكن لا يصح، هو مشهور عن بعض السلف كما يقول أهل العلم، وقد تكلم عن هذا الأثر مطولا ابن القيم في المدارج، وأفرد له الإمام السيوطي رسالة مفردة، وإن كان عموم ما ذكره الإمام السيوطي في هذه الرسالة منقول عن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه. انظر النتيجة الآن، نتيجة الإزراء، تزرع على نفسك تحاسب وتعرف نفسك، تعرف عيوبها. ومن عرف نفسه عرف ربه. طيب، عرفت ربك بالكمال والجلال، ما الذي يثمر لك ذلك؟ ما الذي يثمره هذا الشيء؟ ما الذي تثمره معرفة الله سبحانه وتعالى؟ الخوف منه جل وعلا، كما قال أحد السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلم.